انت حتة مني، انت عين ولني، انت اغلى حاجة، انت نور عيني، كل الدنيا دي اصلي واخر حالي. كان مالي مالي مالي مالي يا سلام، شالب لي الولا حالي حالي يا سلام. كان مالي مالي مالي شالب لي الولا حالي، ايه اللي رماني يعني على حب يا ناس يا هو. انا شفت عيونه دوني شدوني وغرقوني، يا اهل الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. كان مالي مالي مالي شالب لي حالي حالي، كان مالي مالي مالي شالب لي حالي حالي. شط نار شط نار شط نار، الحب شط نار شط نار شط نار، والحب شط نار شط نار شط نار، الحب شط نار شط نار شط نار. انا مش قد الكلام ده، ترى ايه يا واد اتلم، بطل شغل الاونطة، اعصابي ثابت يا عم. انا مش قد الكلام ده، ترى ايه يا واد اتلم، بطل شغل الاونطة، اعصابي ثابت يا عم. خدني على الهادي بالراحة كده وبشويش، انا في الحتة دي بروح يا واد ومجيش، قلبي شاب وفضي مني غصب عني. طب رجلي جت اوام في حبه يا ساتر يا رب، من عيني يا دوبتي فيها ما بقاش فيا حل، روحي راحت مش لاقية حد يشوف لي حل. قفلت يا اللي ما فيش مني يا سبب جمالك سني، كل البنات بيغيروا مني يا مخلية ومش باينين، كل اللي شافك قال عني ما فيش لا قبلك ولا بعدك. من اللي في الدنيا دي زي يا وردة على فل وياسمين، ورد على فل وياسمين. مالي مالي مالي مالي شقلب لي الولا حالي، ايه اللي رمالي يالي على حب يا ناس يا هون. انا شفت عيونه دولي شدوني وغرقوني، يا الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. كان مالي مالي مالي شقلب لي حالي حالي، كان مالي مالي مالي شقلب لي حالي حالي. شط نار شط نار شط نار، الحب شط نار شط نار شط نار، شط شط نار شط نار شط نار، الحب شط نار. انت حتة مني، انت عين ونني، انت اغلى حاجة، انت نور عيني، كل الدنيا دي اصلي واخر حاجة، انت حتة مني. ما في صاحب بيصاحب، ما فيش راجل براجل، هنتعامل ويتعامل، طلع سلاحك متكامل، هتعور نعورك، هنبوظ لك منظرك، جايب ورا تصبح مارة، ملكش ما وسط البشرية، واقف سندال بجدارة، هتبقى راجل مية المية، بلاش فشخارة منظرة. ما طرشت كل الحكاية والحكاية من البداية، اسمعوا يا خلقي هو، صاحب راجل صاحب فاجر، صاحب بيزوق في مشاكل، مانيش قادر مانيش فاكر، الصحوبية بتتقاتل، أولاد السبكي مسمي.